أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر للأنصار: إن الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. قال: من ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن زيد قال: بلغ مصعب بن الزبير عن علي في الأنصار بشيء فهم به، فدخل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، أو قال معروفا: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى مصعب نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، فتركه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا بثوبه فقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في فضائل الأنصار. قد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله سبحانه، وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا دين الله سبحانه في مدينتهم، هم الأنصار الذين مدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، ووصفهم بأنهم أهل الإيمان الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم هم المفلحون، قد أفلحوا بأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول للأنصار: إن الأنصار أو إن الناس دثار والأنصار شعار. الدثار والشعار، الدثار الثوب الخارجي الذي يلبسه الإنسان، اسمه دثار، الثوب الداخلي الذي يلبسه الإنسان الشعار، يعني كأنه الذي يلي شعر بدن الإنسان، هذا الشعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنصار أقرب إلي من كل الناس كالثوب الداخلي للإنسان، هؤلاء الأنصار أهل سر النبي صلى الله وسلم عليه وأهل المحافظة على دين الله سبحانه. وإذا كان الناس كلهم أتدثر بهم، هم يحموني من خارج، الذي يحميني من الداخل هؤلاء الأنصار، يطيعون الله سبحانه، يقومون بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم ظهر منهم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في أنه في يوم حنين كان النداء حين فر الناس كلهم: يا للأنصار يا للأنصار، فر الجيش كله من النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من أفراد أسرته صلى الله عليه وسلم، من أهل بيته ومن أقرب المقربين إليه كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فكان النداء في النهاية: يا للأنصار، الأنصار حماة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. أحبهم الله عز وجل وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دثار والأنصار شعار، يعني أقرب إلي من غيره من الناس. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاتبعت شعب الأنصار. لو أن الناس سلكوا واديا عظيما كبيرا واسعا، الناس كلهم مشوا فيه، والأنصار سلكوا شعبا ضيقا، شعبة بين دبلين، شعبا ضيقا، حيسيب الناس ويمشي مع الأنصار في شعب الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هنا بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وقرب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وأنهم الذين أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهاجر إليهم، يبقى الحياة مع الأنصار والموت مع الأنصار أيضا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول: ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. ولولا الهجرة، هنا معلوم أن الإنسان ينسب إلى البلد الذي ولد فيها، فإذا انتقل إلى بلد أخرى نسب إلى هذه البلد التي انتقل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكي عليه الصلاة والسلام، هاجر إلى المدينة وعاش فيها فهو مدني صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا كلمة الهجرة، الهجرة يعني مكي هاجر إلى المدينة، هذه أعظم هذه الكلمة. فالهجرة أعطت لأصحابها المنزلة العظيمة العالية، لذلك لا يقول أنا المدني، لا، أنا المهاجر، المهاجر هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فلولا فضيلة الهجرة لكان انتساب يقول أنا الأنصاري، أنا أنسب إلى هؤلاء، إن أنا من هؤلاء وأنا عايش معهم الحياة، مع حياتهم والموت معهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم يقول: من ولي من الأنصار، يعني إذا حد ولي أمر الأنصار، يعني كأنه عهد الخليفة الذي يكون بعده صلى الله عليه وسلم، الذي يلي أمر المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأنصار خيرا. فالذين تولوا الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم عرفوا لهم حقهم وعرفوا لهم حظهم وقاموا بأمرهم كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يعرف ذلك لما تقادم الزمان ومضت السنون، إذا بهم ينسى كثير منهم فضل هؤلاء ويسرفون معهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، يعني محدش يعاقب الأنصار، محدش يؤذي الأنصار حتى لو أساءوا، اللي يحسن منهم أحسنوا إليه، واللي يسيء منهم تجاوزوا عنه لما فعل أباؤهم مع النبي صلى الله وسلامه عليه. ومن أفزعهم فقد أفزع الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، يقول: الذي يفزع فقد أفزعني أنا، الذي يفزع هؤلاء ولو بعد مماتي صلى الله وسلامه عليه. عرف ذلك الخلفاء للأنصار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، عرفوا فضيلة الأنصار فأحسنوا إليهم أعظم الإحسان. من بعدهم أيضا بعضهم عرف وبعضهم لم يعرف، فممن عرف ذلك يقول علي بن زيد: بلغ مصعب بن الزبير عن علي في الأنصار بشيء. مصعب ابن الزبير في عهد أخيه عبد الله ابن الزبير وتولى الخلافة على بلاد الحجاز، فكان هذا أميرا لأخيه مصعب ابن الزبير ابن العوام، فبلغه عن واحد من الأنصار شيء، عريف الأنصار يعني المسؤول شيخ القبيلة من الأنصار، كأنه عمل حادة فهم به، فهم أن يعاقب هذا الشيخ أو هذا العريف. فدخل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن الزبير، فقال للأمير، الأمير مصعب بن الزبير وهذا أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، أو قال معروفا، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فلما يقول ذلك إذا بالأمير يقول هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته ينزل من على سريره من عرش بتاعه ويضع خده على الأرض. الأمير عرف حق الأنصار بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. فانظر إلى التوقير والاحترام، هذا رجل فاضل فعل ذلك، هذا مصعب ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. خلافه ما صنعه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وما صنعه مسرف ابن عقبة لعنة الله على الظالمين حين يستبيح المدينة 3 أيام، يقتل الأنصار ويقتل أهل المدينة ويفعل بهم الأفاعيل. فانظر إلى من يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق هؤلاء الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتجاهل حق هؤلاء ويصنع بهم ما صنع مسرف ابن عقبة. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا بثوبه فقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون. يعني إن أهل المدينة أنصار الله أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم من الناس حيكتر يكتر عددهم، أهل المدينة حيقل عدد أهل المدينة يعني من الأنصار. فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. أيضا جاء عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال يا رسول الله بايع هذا، قال ومن هذا؟ قال ابن عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبايعك لا أبايعك. ليه؟ هذا أنصاري حيبايع الهجرة إزاي وهذا قاعد في المدينة من أهل المدينة اللي بايع الهجرة لجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أنصاري جاي واحد أنصاري يقول بايعه من ضمن ما تبايع، بايع هذا أيضا. قال لا أبايع، بايع على إيه؟ هم أهل الدار وأهل الإيمان، لا يبايع على هجرة، مش مهاجر هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، أنتوا أفضل، أنتوا قاعدين الناس كلهم يجوا عليكم، أنتوا مش أنتوا اللي بتهاجروا إليهم، بايعوا إزاي على الهجرة هذا؟ قال والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يحبه. فآية الإيمان حب الأنصار، الذي يحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله عز وجل يلقى الله والله عز وجل يحبه. قال ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يبغضه. يبقى آية الإيمان للإنسان إنه هل يحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يحبهم. من أحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار أهل الدار وأهل الإيمان وأهل العقل الراجح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وانظروا إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال أتت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم فقالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأنصار تعبوا إنه حقولهم كثيرة، ولكن الأبار بيروا من الأبار من بير المية، محتاج بير المية للسواني، محتاج للجمال يروي ويحمل فوق الجمل ويذهب للأرض يعمل فيها، تعبوا من هذا. فقالوا إلى متى نفعل هذا الشيء ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، فلنذهب إليه فليدعو الله عز وجل يفجر لنا من الجبل عيون تنزل تسألنا أراضينا، يبقى الأمر سهل علينا. فلما قالوا ذلك وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى عقل هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورآهم قال مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. مرحبا وأهلا يعني على الرحب، المكان يسعكم. هذه كلمة مرحبا يعني المكان رحب لنا. ودي لما تقول لي إنسان إذا الأرض ما ساعدكش يسعك دادي يسعك قلبي يسعك مكاني، أنت مكاني رحب لك أسعك وإن ضاقت الدنيا. فهنا يقول مرحبا بالأنصار، قال لقد جاء بكم إلينا حاجة. مرحبا وأهلا يعني أنا أهلكم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إي والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. جايين يطلبوا إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين أنهار تنزل، عايزين عيون تنزل. هو صلى الله عليه وسلم قبل ما يقولوا حاجة قال لهم إلا حتطلبوه حندعو ربنا سبحانه وربنا حيستجيب لكم. انظر إلى عقل هؤلاء، مية إيه وجبال إيه وأنهار إيه، لا لا لا لا، طالما الأمر مستجاب عايزين الجنة، عايزين الجنة، الأمر مش عايز. عقول راجحة عظيمة جدا يستحقون كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا الدنيا تريدون، يعني الدعوة المستجابة هتخلوها للدنيا، لا اطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعهم يا رسول الله، بجماع مجموعتهم يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا يا رسول الله وأولادنا من غيرنا، يعني طيب بناتنا تجوزوا من حد تاني من برا القبيلة وبرضو هؤلاء أيضا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأولاد الأنصار. قالوا يا رسول الله وموالينا العبيد اللي جاي لنا من بلاد تانية وعبيد عندنا كمان ما يروحش عنهم هذا الفضل. قال وموالي الأنصار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال وكنائل الأنصار يعني زوجات الأنصار حتى لو متزوجين من غير الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من الأحاديث ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصبيان والنساء مقبلين، يعني كأن عرس كان في الأنصار أو عرس كان في المدينة ونساء الأنصار وأبناء الأنصار جايين من هذا العرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ممتثلا، قام واقفا يعني عليه الصلاة والسلام، فقال لهم وسلم عليهم قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنصار، وفي رواية يقول أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، كريشي وعيبتي يعني معنى البطانة وخواص هؤلاء الأنصار، يوصي الناس بهم ويدعو لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن نضر بن أنس أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه زمن الحر يعزيه في من قتل من ولده وقومه، وقال أبشرك ببشرى من الله عز وجل. هذه موقعة الحرة، كان أنس بن مالك في الكوفة، أنس مدني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن له أولاد وأحفاد كثيرون في المدينة. موقعة الحرة كان يزيد ابن معاوية أرسل بجيش إلى أهل المدينة ليقاتل أهل المدينة لما بلغه أنهم خلعوا بيعته، فأرسل إليهم جيشا يقاتل أهل المدينة، ووصى هذا الجيش يستبيح المدينة 3 أيام، وهذا أمر في غاية السوء، لعنة الله على الظالمين، أمر في غاية السوء إن تستباح بلدان المسلمين، استباحت المدينة عن النهب فيها، ينهبوا فيها ويعملوا اللي هم عايزينه 3 أيام، ما فيش حرمات لأحد في المدينة. هذا يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان بايع له أبوه أو وصى له بالخلافة ليزيد بن معاوية، وأخذ البيعة من الناس لخلافته في حياته، في آخر حياته. معاوية مكث فترة طويلة في الخلافة، ابنه قعد 4 سنين وأشهر ومات بعد هذه الواقعة، يعني ما استمتعش بالذي فعله. أرسل واحد اسمه مسلم ابن عقبة، العلماء لما يذكرونه يغيروا اسمه، كلما استحقش اسم مسلم، مسرف ابن عقبة، هذا المجرم الذي ذهب للمدينة استباح المدينة 3 أيام يقتل في أهل المدينة، من استطاع أن يقتله قتله، واستباح ما في المدينة من أموال، واستباح ما فيها من جار، كل شيء 3 أيام بهدل المدينة فيها. فلما بلغ أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه بالكوفة مقتل أولاده وأحفاده في المدينة، حزن حزنا شديدا على أهل المدينة، فأرسل إليه يعزيه زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبشر أو أبشرك ببشرى من الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار، يعني هؤلاء الذين قتلوا من أولادكم مغفور لهم ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى الفرق بين هذا المسرف على نفسه والمقتل للناس، وبين مصعب بن الزبير حين يبلغ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ هذا. وكان سبب خلع أهل المدينة لبيعته ما جاءهم عن مقتل الحسين، وكان هذا أيضا يزيد بن معاوية السبب من وراء مقتل الحسين رضي الله عنه، فجعل أهل المدينة ينزعون البيعة من طاعته بعدما بلغهم أنه يشرب الخمور وأنه يستبيح أشياء حرمها الله عز وجل، فخلعوا بيعته، ويعني لهم تأويل في ذلك، ولكن هو ليس له عذر في أن يستبيح المدينة، ولذلك لم يبهله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما لحقش بعدما فعلوا هذا بالمدينة، أتاهم خبر أنه قتل فكفوا عن المدينة، أنه مات فكفوا عن المدينة. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة، يعني يقصد أنس، قال قالت الأنصار يا رسول الله إن لكل نبي أتباع وإن اتبعناك، فادع الله عز وجل أن يجعل أتباعنا منه، الأنصار هنا نظرتهم للآخرة، نظرتهم للآخرة، إن اتبعناك على هذا الدين يبقى إحنا أتباعك وأنت تدعو لنا، اجعل أتباعنا يعني عيالنا وعيالنا وعيالنا، اجعلهم منا، يعني إن يبقى اسمهم الأنصار برضو. صحيح إحنا اللي نصرناك وإحنا اللي دفعنا عن الدين، واللي هيجي بعدنا خلاص تتب الأمر ما هماش من الذين قاتلوا معك، ولكن اجعل لهم هذا الفخر وإن هم يلقبون أيضا بالأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء ويقول أنس رضي الله عنه، فدعا لهم أن يجعل الله عز وجل أتباعهم منهم. قال فذكر الحديث يعني إلى زيد بن أرقم أنه ذكر مثل ذلك. يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. كأن العلامة. وفي حديث لسعد بن عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحي من الأنصار محنة، محنة يعني امتحان، امتحان، كأنه امتحان للخلق، هل تحبون هؤلاء الأنصار ولا لا تحبونهم؟ امتحان، الذي يحب هؤلاء مؤمن، الذي يبغض هؤلاء منافق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبهم إيمان وبغضهم نفاق، الذي يحب الأنصار هذا مؤمن، الذي يبغضه منافق. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله إلا أبغضه الله ورسوله. يعني حتى لو كان إنسانا مسلما ما كفرش ولا غير، ولكن يكره الأنصار الله عز وجل يبغضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغضه. يقول أبو هريرة أو هنا أنا ابن عباس أيضا: إن راية النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحر القتل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون تحت راية الأنصار، تحت راية الأنصار، يعني وقت الشدة وقت الاستحرار القتل يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة والأنصار في شعبة لن دفعت في شعبهم، يعني في شعب الأنصار. ويقول أبو سعيد الخدري: اجتمع أناس من الأنصار فقالوا: آثر علينا غيرنا. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإذا به يمن على أهل مكة صلوات الله وسلامه عليه، ويقسم أشياء ويعطي لبعض الكبار من هناك أموال يتألفهم على الإسلام، فإذا بالأنصار يعني يغدو في أنفسهم، يعني إحنا فتحنا وإحنا غنمنا وإحنا، وبعدين يدي لهؤلاء أكثر منا. الذي قال ذلك شباب من الأنصار، شباب من الأنصار. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأنصار وحدهم في خيمة وقال: لا يدخل إلا أنصاري. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ مش أنتم كنتم قبل ما نهاجر كنتم أذلة وتقتتل بعضكم مع بعض فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. وهو يقول: كنتم أذلة، كنتم ضلالة، كنتم فقراء، مش الأمر كده وربنا إلا حول هذه الأشياء؟ نعم حول الله سبحانه، وصدق الله وصدق رسوله. هنا الأمر يعني أنا بقول لكم هذا الشيء صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعدل النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يقول ينتصف للأنصار من نفسه، يعني أنا قلت لكم كده وأنتم يعني مش عارفين تردوا؟ لا والله لو شئتم لرددتم عليه، من حقكم أنكم تردوا عليه. الأنصار في غاية الأدب، لا مش هيردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرد على الأنصار. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني؟ ألا تجيبوني؟ ألا تقولون أتيتنا طريضا فأويناك، وأتيتنا خائفا فأمناك؟ هنا الأنصار يقول: الله ورسوله أمن. لا لا لا، الأمر الله له المنة علينا ورسوله له منا علينا عليه الصلاة والسلام، لا نقول ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقر، يعني يأخذوا الدنيا يأخذوا الغنائم يأخذوا الشيء، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلونه بيوتكم، ألا ترضون بذلك؟ فأنا أخذت إيه من هذه الأشياء؟ ما أنا وزعت على الناس؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون أنتم بأمر الآخرة؟ لو أن الناس سلكوا واديا أو شعبة أو شعبة سلكت واديكم أو شعبتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وإنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني بعد ما أموت الناس يستأثرون بالدنيا عنكم، سيظلمونكم أشياء بعد ما أموت، يعني أنا في الدنيا أعدل معكم لكن بعد وفاتي ستلقون أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أن يصبروا حتى يلقوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الأنصار لهم الفضل العظيم، آية إيمان المسلم أنه يحبهم لحبهم لله ولحب الله لهم ولحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لهم، وآية النفاق بغض هؤلاء الأنصار. فالمؤمن يشهد الله سبحانه أنه يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرهم وأنصاريهم، ويحب من آوى النبي صلى الله عليه وسلم من دافع عن دين الله. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.